الحديث لا زال موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلوا على الحبيب. ولقد انتهينا في حديثنا في آخر حصة يوم الجمعة الماضية عند الدروس في مسألة بناء الكعبة، وأنتم ترون أنه الآن يبلغ 35 من عمره وقد حاز على كل خصال النبوة، صادق شهد له بالمشركون. الله يهيئ النبي بخصال النبوة، لا يبعث النبي حتى يهيئه الله بكامل خصال النبوة. واسمه خصائص النبوة، أعود لك بذلك ما اسمه يقول الصدق الأمانة الفطنة، واسمه بقى ثلاثة رهم كاينين. الصدق شهدوا له بأنه هو الصادق. الأمين، لا يجد المشركون رجلا يستأمنونه على وداع إلا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يعادونه. الفطانة، أين ظهرت الفطانة؟ في كيفية حل مشكلة وضع الحجر الأسود الذي كان بسببه ستنشبه معركة تسيل فيها الدماء، فبفطنته ورجاحة عقله وسرعة بديهته حل المشكل بيسر، حتى قال برنارد شو: لو كان محمداً حياً لحل مشاكل العالم وهو يرتشف فنجان قهوة. إيصال الحق بطريق ميسرة وحل المشاكل بطرق وسبل يسيرة بسيطة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا لأولي الألباب، لمن اختصهم الله بحظ وافر وعظيم من الرجاحة العقل. وكان عليه الصلاة والسلام أعقل عقلاء الخلق من قبل خلق آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. صلوا عليه. إذا سبب بقي ذلك وسبب بقي أتبني بقي يبلغ، لأن صفات النبوة قد اكتملت. رعى الغنم فعرف طبيعة المجتمع القبلي القروي البدوي، وسافر فعرفت أخلاقه في السفر، وتاجر وعرف ما يسمى بالعلاقات الاقتصادية الدولية لأنه مرسول للعالم، فاطلع على حضارة الشام الروم صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج وكان لابد أن يتحمل مسؤولية تربية الأبناء لأن الناس سيتخذونه أسوة في تأسيس البيوت زواجاً وأبوة، ثم شارك في حلف الفضول السياسة والدفاع عن الظلم الدفاع عن المظلومين، ثم قاتل في حرب الفجار مارس القتال صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حل مشكلة مكة كلها وهي مسألة وضع الحجر، فاجتمعت عليه القبائل كله. هذا تهيئ. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، إنها عين الله التي تؤدب محمد، تربي محمد، تهيئ محمد لاستقبال الوحي. إنه الله حينما يبعث للبشرية الحائرة الضالة التائهة في دروب الحياة المظلمة، الله حينما يريد أن يبعث من يرشد هؤلاء الضالون إلى طريق الهداية. فما الذي حدث؟ أولاً، لقد ظهرت معالم بعثة النبي بعد 35 من عمر محمد لكل الناس عربهم وعجمهم، وكثر حديث اليهود حول زمان بعثة النبي. دخل يهودي على مجموعة من الأنصار من بني عبد الأشهل فقال لهم وهو يحدثهم عن مخاطر النار: جهنم لأنهم قرأوا الكتب السماوية، هم أهل كتاب. فكان أحبار اليهود يخافون الله، بعضهم يخافون الله، فيأتي هذا الحبر فيحدث بني عبد المشهل عن عاقبة العصاة، يدخلهم الله إلى النار، فيقول الأوس والخزرج يسألون هذا الحبر نموت ونبعث وندخل النار، ماذا تقول؟ يستهزئون. فيقسم بالله أهون عليه أن يوضع في موقد للنار ثم يغلق عليه من نيران الدنيا، أهون عليه من أن يدخل نار يوم القيامة. كانوا يخافون الله. ثم يقول وأين دليلك؟ هذا الأوس يقول أين دليلك أيها الحبر؟ فيقول أنا قرأت الكتب السماوية السابقة، ولكن سيأتي تأكيد ذلك مع بعثة آخر النبيين، فقد لاح زمان بعثته ونحن نرتقبه وننتظره. يا الله. فيقولون لا بن عبد الأشهل نهار الحبر ومتى تظن أن يبعث أيها الحبر؟ فينظر إلى أصغر القوم عنده 16 عام، يقول هذا الشاب الغلام الذي يجلس معكم إن مد الله له في العمر وعاش حياته كاملة، ما معنى حياته كاملة؟ عاش الشباب وعاش الكهولة وعاش الشيخوخة، يعني إذا أدرك الشيخوخة وعاش العمر كله بفتراتها ومراحلها شبابا وكهولة وشيخوخة، هذا يدركه يقين يقين. هكذا يتحدثون. بل إن الأوس والخزرج كلما أدبوا اليهود وكانت بينهم صولات ومناوشات، كلما نال الأوس والخزرج من اليهود إلا غضب اليهود وردوا عليهم برد واحد يكررونه دائما، يقولون لهم لقد نلتم منا، درتنا ودرتنا، لكن لاح زمان بعثة نبيك سيبعث من هنا من بلاد العرب ومهجره إلى أرض بين حرتين فيها نخل، يشير إلى المدينة، يعرفوا من غادي تبعث وفين غادي يهجر، لننصرنه ولنقتلنكم قتل عاد وإرم، راكم تقتلونا راكم تقتلونا، سيبعث النبي قريبا وسنسبقكم للإيمان به واتباعه، ثم نعمد إليكم نقتلكم قتل عيدا عاد وإرم، أي نقتص منكم مما تفعلون منا. الآن كلهم يتحدثون عن ذلك. ثم إن الحالة التي آلت إليها الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية السياسية في مكة كلها أصبحت مستعصية على إصلاح المصلحين، يعني لو جئت في لا مكة بمليون مصلح ليصلحوا حالة 3000 انتع الناس لا يستطيعون، لأن المنكرات تجسدت، ولأن الشرك أصبح أمر انغرس في القلوب، فلا يستطيع المصلحون ولو أوتوا ما أوتوا من العلم والحكمة أن يجتثوا الشرك من القلوب التي أشربت الشرك. وهذه الانحرافات الخطيرة، وضع اجتماعي في مكة كأن لسان حاله ينطق ويقول والله لن يخرج هؤلاء من حيرتهم وضلالهم وتيههم إلا نبي، لا حل لما عليه الخلق إلا ببعثة نبي. الواقع الأحبار ينطقون والواقع ينطق، وكل شيء أصبح ينطق بلسان واحد، يا محمد اخرج، يا محمد اخرج، اخرج عليهم، جاء دورك، العالم ينتظرك على أحر من الجمر، العالم يريد أن يستقبلك، الكون كله ينتظرك يا محمد، صلوا على الحبيب، العالم كله. لسان الأحبار يقرون بذلك، ولسان واقع الناس ينطق بذلك، وليس ذلك فقط كذلك، أمور تقع الآن لمحمد من 35 إلى 40، خمسة أمور كلها من إرهاصات النبوة. الله يرحمكم الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كيدير يتعامل سيد ربي مع العبد دياله، يؤهله، أهله أخلاقا وتربية. الآن جيلو شي صوارح خارج عن المعقول، صوارح كيف اسمها؟ غيبية. الآن بدأ الغيب يتصل بمحمد، يهيئه لاستقبال الغيب الوحي. الله باقي له درك واسمه التبليغ، والتبليغ واسمه خسه الوحي. إذا الآن بدأت بعض إرهاصات الوحي. اسمعوا واسمه كين. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في دروب مكة فيتجسد أمام عينيه نورا، يرى النور، امسح عيني، ما هذا؟ ما هذا؟ ثم يسدد عينيه وإذا بنور، نور يملأ الآفاق، نور لا يفهم معناه، نور يطل عليه في كل لحظة، نور يريد أن يخرجه من بشريته، يريد أن يسلخه من جسديته وبشريته ليرتقي روحيا فيلقى النور. الله اسمه هو ملك، ملك واسم أخر ممكن يكون ملك يكون نور يكون كذا. إذا كان شي واحد يمكن يتمشى ويشوف شي نور هيك ما بحالنا، راني شفت شي نور وراني خلونا غير مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي إلى خديجة فيشكو لخديجة ويقول إنني أصادف نورا في الطريق وإني خشيت على نفسي أن يكون هذا مس من الجن. يا الله حبيبي رسول الله، يا حبيبي رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، عليك من الله الصلاة والسلام الدائمين الأبديين الصرمديين صلى الله على الحبيب. يخشى على نفسه، مالني أنا ما ديرش بحال الناس؟ وش حتى انتم راكم تشوفوا النور؟ لا، خديجة خشيت على نفسي. ما أنت يا ابن العم من يخزى، فتأخذ بيده وتذهب به إلى ورقة بن نوفل، اسمع من ابن أخيك، ما وراءك يا محمد؟ قال له إنني أصادف نورا أراه في كل مكان. يا الله صف لي يا محمد. فيصفه لا، قال إن كان هذا الذي تقول فعلا يحدث فهو الناموس. قال ما الناموس؟ قال جبريل أمين الوحي في السماء، إن كان هذا تراه فعلا فأنت ستكون نبي الخاتم. شكيه الله يورد النور ويجد عالما يقول له هيئ نفسك. الله تعالى يهيئ، ما جالوش ضربة واحدة قال له أنت رسول أخرج، لا، سنة التدرج يا عباد الله. الله تعالى يسلك مع حبيبه سنة التدرج حتى يوقن أنه نبي، فإذا أيقن بلغ الرسالة بيقين. لا يمكن للإنسان أن يقوم بعمل وهو يشك فيه، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكان لابد أن يوقن الحبيب بأنه نبي ويتشهد بنبوته. محمد البشر يتشهد بمحمد النبي ثم يباشر في تبليغ الرسالة. إذا فكان لابد لمحمد البشر أن يتدرج فيتصل بالوحي باش بطريقة متدرجة، نور نور. ويقول له زيد يكملهم، يقول له هذا العالم ورقة بن نوفل، يقول له يا ليتني أكون حينها جذعا أنصرك نصرا مؤزرا. شو يعني يزيد مثل يقول له لو كان نعيش انت راك نبي، بحال يزيد كدها له انت راك نبي وراه قريب ان شاء الله تبعث، وهذه إرهاصات النبوة يا محمد، وتمنيت لو أنه حينما يأتيك الوحي وتبعث بصفة رسمية أتمنى حينها لو يرد الله تعالى لي صحتي كصحتي في شبابي لكي أستثمر صحتي في نصرتك. الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم بعد النور الذي كان يراه كان يسمع الكلام، كان يسمع الكلام، يسمع الكلام ولا يرى من يكلمه، والكلام الذي يسمعه ليس كأي كلام، مش حل الكلام تاع أصحاب الزنقة وتاع أصحاب قريش، لا، كل كلام يسمعه من وراء حجاب كان كلاما يدخل في تأديب الله لنبيه. فلما أمره عمه العباس أن يزيل إزاره ويضعه على كتفه لكي يضع الحجارة على الإزار حتى لا يتأذى لحمه، سقط مغشيا عليه فسمع من يقول يا محمد خمر عورتك. الناس معه ما يسمعوش، هو يسمع يا محمد استر عورتك خمر عورتك، فينظر من هنا وها هنا ومن كل جهة فلا يرى أحدا، فيرى النور ويسمع الكلام. إنه نقل النبي زيد من بشريته إلى الملائكية. الله، يرى النور ويسمع الخطاب، وكي دار الخطاب راكم تشوفوا كي دار الخطاب، خمر عورتك، افعل كذا، لا تفعل كذا. الله، كلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يمكن أن يشينه وحاشاه، حاشاه، إلا وسمع كلاما يوجهه إلى ما هو الخير والحق والإحسان والفضل، كلام ولا يرى أحدا. الله، شو نور، ثانيا يسمع كلام، ثالثا الله، والثالثة والله أعجب، والله إن الثالثة أعجب، أعجب من رؤية النور، وأعجب من سماع الكلام دون رؤية المتكلم. فالأمر الثالث أمر عجيب غريب غريب. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في دروب وأزقة مكة، وإذا به يسمع الحجر والشجر يسلمان عليه. فلا شكون اللي شكون اللي شكون اللي نقص له؟ نقص له شي حد؟ نقص له. كان النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل معي، يمر على الشجر والحجر فيقول الحجر السلام عليك يا رسول الله، فيثبت عينيه فين؟ في الحجر التي تنطق، فتقول الحجر، حجر بعينها، السلام عليك يا رسول الله، عشان يشوف، فيركز، فتقول السلام عليك يا محمد يا رسول الله، عليك انت يا محمد، فيمر على الشجر فتسلم الشجرة على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله. الله. قال رسول الله في الحديث الصحيح: كنت أمر على الحجر والشجر فيسلمان علي قبل أن أبعث، وإني أعرف لحد الآن الحجر الذي سلم علي والشجر الذي سلم علي. أنا آخذكم الآن بعد النبوة، يقول: إن شئتم أن آخذكم إلى الحجر الذي كان ينطق ويسلم علي، وإلى الشجر الذي كان ينطقه الله ويسلم علي بالرسالة، لأخذتكم معي لكي ترون. ما تلفوليش. الله الله. نور وخطاب دون رؤية المتكلم، وبعد أن انطق الله الأحبار وأنطق الواقع وأنطق الغيبة أنطق الجمعت الشجر والحجر، كل ذلك لتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة. يمكن النور مشك، يمكن الخطاب، لكن الحجر يشوف فيه مزيان، والحجر ينطق والشجر ينطق ويسلم عليه بالرسالة: السلام عليك يا رسول الله. والحمد لله كان عنده الخبر سابقا الذي أودعه في عقله ورقة: إن هذا الذي يأتيك هو الملك وأنت رسول الله المنتظر. ثم يؤكد ذلك شكون؟ حجر والشجر الجماعات. الله الله الله الله. أنا كنت تسمع له واش ولا ماكش؟ أنا كنت تسمع مزيان؟ باش ما تبقاوش شي نهار تبقاو تدوروا عاد على السيرة. من تتبع دروس السيرة هاته إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى سيخرج بالمقاصد التي ذكرتها قبل الشروع في هذه الدروس. هذه الثالث. الرابع، الحدث الرابع، أمر عجب، أمر عجب. الآن سيدخل هذا الأمر إلى كيانه، لأنك تشاهد الشيء برا، يرى نورا برا، يسمع كلاما خارج عنه، يسلم عليه الشجرة خارج عنه. إذن كان لابد أن ينطلق شيء من الداخل. هو بدت المسألة تدخل إلى مرحلة بناء النبوة من داخل البشرية، من داخل محمد البشر. الله. بناء، هو بناء. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ سيدي ربي سبحانه عز وجل الذي يعلم حيث يجعل رسالاته. فالمسألة الرابعة الآن بدأت تنطلق من داخله، فكان عليه الصلاة والسلام وقد انجلت كل مظاهر الإسفاف من قلبه، وأصبح قلبه كالمرآة، قلبه أصبح كالمرآة، صفاء ونقاوة وعذوبة. فبدأ يبصر ببصيرته ما لا يبصره الناس. فين؟ في النوم، في النوم. اليقظة يرى ويسمع أمور من خارج ذاته، لكن الآن هو تدريب على النبوة زين في المنام لا في اليقظة. فكان كما تقول عائشة في صحيح البخاري، هذه المدة الأخيرة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. الله. صار يطلع على العالم العلوي، صار ينظر ببصيرته إلى العالم الغيبي الذي سيخاطبه، وبدأ به مناما ليؤهله بعد ذلك يقظة. الله. كان الحبيب صلوا عليه لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. شو التعبير تاع ابن عائشة؟ واسمه فلق الصبح. واسمه فلق الصبح هو حينما يطلع بياض الفجر فيفلق الظلمة. هذه الظلمة ظلمة الجاهلية التي يعيشها في هذا الواقع. الناس منكبون على الظلمة والضلال، وبينهم رجل صفت مرآته فأصبح يكلم ولا يرى المتكلم، وصار يرى النور ولا يراه الناس، وصار الشجر والحجر يسلم عليه ويعرفه، وأصبح إذا نام دخل في اتصال علوي مع الملأ الأعلى، فكان لا يرى أمرا إلا حدث في الواقع. مطابقة بين رؤية غيب لم يحدث في المنام. فإذا استيقظ أخبر عائشة هناك رأيت كيت وكيت وكيت، يقول خديجة رأيت كيت وكيت وكيت، وفي نفس اليوم يتحقق كل ما رأى. يا الله يا الله. أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. فلما صدق الحبيب مع نفسه وصدق صلى الله عليه وسلم مع الناس أكرمه الله تعالى بصدق الرؤية إذا نام. ينام زيد تنام العينان ولا ينام القلب الطاهر. احنا من اللي ناس الإنسان هو غايب يبقى يشوف في الدفيش واسمه علاش؟ لأن كي ينعس واسمه يدير ينقطع الخيط اللي بيه بين العقل والقلب، حتى القلب يموت ينام، حتى القلب بتاعنا ينام. فإذا رأى أمورا رآها مظلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث تنام العينان، لكن القلب لأنه نقي وطاهر يبقى على صفائه متيقظا، لا سلطان للشياطين حتى في الجاهلية على قلبه. وإذا اقترب الشيطان احترق، لأن في صباه كما عرفتم أخرج قلبه بعد أن شق الصدر وغسل في طست من ذهب من ماء زمزم وألقيت علقة سوداء قال هذا حظ الشيطان منك، فلا تقترب الشياطين لقلب الحبيب. وقلبه حتى قبل البعثة كان قلبا حيا أطلعه الله تعالى على ما يشاء من الغيبيات. يشوف باللي مات جارهم، يقول أخ خديجة هذا اللي لا راني شفت مات الجار، شارك تقول؟ فيسمعون رنات البكاء قبل أن يأتي النعي قبل أن يأتي النعي يسمعون رنات وصرخات النساء ربي يا ربي يا ربي يا ربي راني شت إن شاء الله تعالى. راه جا ذاك السيد اللي كان يدور عليه ذي وشحال من عام هو غايب والمرأة نتاعو تستناه وتنتظره، قالوا باللي مات رأيته قد جاء ووصل وقبل أن يأتي من يتحدث مع الصبح يصبح الذي رآه مناما واقعا يعيشه الناس. الله. ما معنى هذا الشيء؟ ما معنى هذا الآن دخلت واسمه دخلت المسألة تاع الغيب إلى داخله، لم تعد مسألة من خارجه، ولكن الآن هنالك بنيان النبوة من الداخل. هو تركيب، اسمحوا لي على هذا الكتاب وما الناس ما تقولش كذا غير هو تركيب انه بحال مثلا انت تدي عندنا استغفر الله يعني عندنا الوطن تاع بكري مثلا عندهم الموتور ما ينوش في الساعه يقول له ماشي الكتريك، يقول له ركب له شي بوجي ولا يولي الكتريك، ركب له شي يولي الكتريك تركيب الداخل ويولي من بعد يولي صافي. الآن كاين التركيب من الداخل، تركيب النبوة من الداخل. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا كان إذن، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. أما الخامسة فهو أمر عملي، أمور خارج النبوة، أمور خارج زيد شخصه. واسمه هي، قولوها لي شو اسمه هي؟ نور يراه وكلام يسمعه ولا يرى المتكلم، وسلام الشجر والحجر. ها، وأمر من الداخل، هو قلبه الذي صقل حتى صار كالمرآة، أطلعه الله مناما على الغيبيات فلا يرى غيبا في المنام إلا جاء في الواقع كفلق الصبح. السيد هذا واسمه قد يحدث له الآن، من الذي سيحدث له؟ من الذي سيحدث له؟ هذا بهذا بهذه المواصفات اللي عنده الآن، ماذا سيحدث له؟ قولوا الله يرحمه عليكم. هل سيطمئن للعيش مع الناس؟ لقد غلب عليه شكون؟ شكون اللي غلب عليه؟ الجانب الغيبي. نور يرى، كلام يسمع، شجر يسلم عليه، رؤى ملكت عليه في الواقع. شكون؟ هذا الذي يسمعه ويرى، وملكت عليه في الداخل الرؤى. فملك رسول الله، شو أصبح الآن صلى الله عليه وسلم مشغول بنفسه، مشغول بما يقع له. وحسيت لي وقع له قحشي، مشى عند العالم وقال له انت الرسول، واسمع من الشجر والحجر. واسمع واسمع خصو يدير؟ غادي يبقى يجلس مع هذا الناس؟ واش يجلس معهم ولا يجلس؟ هذا عمرت عليه، كون غير واحد السيد حنا فينا الله يحفظه ويستر فيه الوسواس، ولا فيه غير شيطان، تصيبوا دائما منعزل الناس، يعزلوا على الناس ويبقى غير يفكر ويبني الجبال ويبقى يوري له التصاور ويزين له انت راك مخير وكذا، ويعزلوا على الناس لأنه عايش في عالم ملك عليه الشيطان قلبه واستحوذ على قلبه. فإذا استحوذ على القلب استحوذ على مصدر القرار، استحوذ على أمير الجوارح، وإذا استحوذ على أمير جوارحه زيد أصبح يحكم فيه ويستخدمه جندي من جنوده. صافي، إذا غادي يعزله على عوض الله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واسمه غادي يدير؟ سيعتزل، سيعتزل حتى نشوفوا فين رحنا غادي. ناس هذا الشيء اللي رجيني خصنا نشوفوا سيدي، الناس قالوا ولا كاين لا اله الا الله، خصنا سيدي نشوفوا هذا المسائل، نشوفوا اسمه ماذا سيقضي الله. فحبب اليه الخلاء والعزله، حببت اليه الخلوه، فالخلوه جلوه. ما معنى الخلوة جلوة؟ الخلوة جلاء للقلوب، لأن بنادم يكون مع الناس دائما مع الناس، حتى الدعاة إلا حتى العلماء إلا ما كانتش عندهم ساعة يخلون فيها بربهم، يستمدون منه العون ويسألونه الإخلاص والصدق، واسمه غادي يصير لهم، سينسون أنفسهم وسيصيرون حطبا يمشي بين الناس لا تأثير له في الدعوة. فكان لابد من الخلوة بالله في كل يوم لكي تكتسب القلب المجلوة الطاهرة النقية الذي لا غل فيه ولا حسد ولا رياء ولا شرك ولا انحراف. قلوب الأولياء، قلوب الأصفياء، القلوب السليمة تحتاج إلى فترة نقاهة يعتزل فيها العبد. أودية الدنيا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كثرنا هذه الجلسات، كثرنا هذه الجلسات، علاش ما تحدثناش يا رسول الله؟ علاش لا نحدثكم مرة في السيمانة؟ علاش نخاف عليكم وعليا؟ علاش نخاف عليكم السآمة وتملوا ونخاف على روسي باش كثرة الكلام مع قلة العمل؟ غادي ننساه سيدي ربي سبحانه وتعالى. كان الصحابة والتابعون يقولون لابن مسعود لما لا تعظنا أكثر، كان يدير لهم درس في ليلة الجمعة الخميس مع العشية، كان يحدث الناس ليلة الجمعة، فاجتمع الناس فجاءوا إلى ابن مسعود فقالوا لو أنك حدثتنا أكثر من هذا، ديرنا الثلاثة والخميس باش يفهموا إلا رمض الله، يقول ديرنا الدرس ديرنا الدرس ديرنا الدرس، جبنا هنا جبنا هنا، هو غير درس واحد وده وفهمه وخدم به، هو مليح ليك. علاش؟ لأن غادي واحد النهار غادي سمعت للنهاري المرة الأولى الثانية دي قوتيت ومشيت صح، ولا عندك عادي، ولا عندك بحال راك تسمع الأم كلثوم كي ماشي وحدي، ولا عادي صافي. في التالي بقى يقول لك يا صاحبي، قال له ابن مسعود رضي الله تعالى لا أحدثكم إلا ليلة الخميس. علاش؟ علاش؟ مخافة السآمة عليكم أن تسأموا وتملوا، ومخافة أيضا شكون؟ أني يا أنا، أنا منين نبقى نحدث غنحد يقول يا عفريت أنا كون غادي تقتلو، يا راه يدير الدروس بزاف، هو من بعد ومن اللي دار الدروس بزاف، يوم من بعد وقلبو في الراه والصدق في الراه، لو كان يطلق بك سيدي ربي، ولو كان سيدي ربي يكيلك إلى نفسك وإلى كلام الناس، وتبان لك باللي أنت راك مخير ماشي راك مشيت فيها، أش من الربح أنت على الكلام اللي غادي تتكلم وأنت يا ضايع، دير لي الدرس دير لي الدرس دير لي الدرس. يا ابن عمي الله يرحم ديك رحمه رحم، حتى ملي تمشي تتعشى عند عباد الله يغرضوك تتعشى وما يعطيوك داك الشدك غير لا تهضر. يا سيدي الله يرحم والديك راني نهضر، انا ندير انا جيت الان ناكل ونشرب ونسمع، حتى انا جيت نسمع. وتخيل الانسان العشيه العشيه يمشي يتعشى مع الناس ودير الدرس له الاثنين ودير الدرس له الاربعه ودير، هو عمره ما اختلى مع الله تعالى ليصحح المسيرة ليصحح القصد ليربط قلبه بالله ليستمد منه العون ليسأله الصدق، هذا هو المهم. عزلته عن الخلق واختلاؤه بالخالق، فالنجاح كل النجاح من ورائه الله، فلما تنسى الله وترتبط بالمخلوقات، فأكثر المخلوقات يفسدون الدعاة، ديرنا ديرنا راك درتنا. اسمع رويدك يا أخي، رويدك رويدك رويدك ورحماك، ارحم ارحم شوية ارحم. إلا قال لك ما تجيش القصر قل له صافي، علاش ما تجيش القصر؟ عندي وقيته مع سيدي ربي، لو أخطأت ذلك الوقت مع ربي لأوكلني الله إلى نفسي وإلى الناس فضعت وضعت. فلا تنتفعون لا أنتم ولا المتكلم ولا السامع، هذه سنة الله في الخلق، سنة الله في الخلق. إيه لا تبغيني ما تعرضنيش، إيه لا تبغيني ما تعرضنيش في الليل، في الليل ما تعرضنيش، إلا بغيت تعرضني عرضني في النهار، ناكلوا الدجاج مع راس نضربوا الدجاج، الليل خليه. كان عمر رضي الله عنه إذا أسدل الليل وأرخى ستوره قام يتوجع توجع المرأة التي في المخاض ويقبض على لحيته ويقول الويح لك يا عمر، متى تنام؟ إذا نمت بالليل ضيعت حق الخالق، وإذا نمت بالنهار ضيعت حق الخلق، فمتى تنام ومتى تستريح؟ وكان ابن تيمية كما يروي عن التلميذ ابن القيم إذا صلى صلاة الصبح اختلى بربه يذكره إلى غاية صلاة الظهر لا يكلم أحدا، فلما قيل له عن ذلك قال هذه جلوتي وخلوتي، إن في القلب جوعة لا يشبعها إلا الإقبال على الله، وظمأ لا يرويه إلا قوة الاتصال بالله. لأن لما إلى مش هذاك الاتصال مع ربي ضعنا، هذا دين، والدين هو ديال ربي، وأنت تبلغ عن الله. لا يمكن أن تبلغ عن الله وأنت مفصول الاتصال عن الله، لا يمكن. فآثر النبي الخلوة وحبب إليه العزلة، فكان يأخذ صلى الله عليه وسلم من بيت خديجة الزاد القليل، ما يتوافر من زاد، لأن المكلة بزاف، إلا تأكل بزاف وتقول نمشي ندير الخلوة مع ربي، هتبقى لها غير مع كرشك غير تقرع، ما تنعس ما والو، إلا تعمرت الكرش تفقد قلبك، ما تبقاش تحس بالقلب، القلب ما تحس منه فوقاش حتى يضمر بطنك. قال أبو سليمان الدراني: العبادة حرفة، العبادة حرفة، آلتها الجوع وحانوتها الخلوة، فتجمع الجوع لتستشعر حياة قلبك، لأن الكرش من تعمر بحال القدرة، والقدرة من تعمر تدير تحتها النهار، لأن النار، لأن الكرش من يتشبع واسمه راه خدامين ذوك الوزينات، هذا يهضم، هذا يدير، هذا يعطي، نيران راه شاعله وانت ما عندك خبر، ومنين تكون نيران شاعله واسمه يطلع بالقدره، واسمه يطلع البخار، والبخار فيش شكون فوق القدره، شكون فوق القدره؟ سر الانسان جوهر القلب، ويبقى ذاك البخار على المرايه وما يتمسحش، زيد فينطفئ نور القلب بحال المرايا، اللي البخار صار يتجه الى المرآة بدون انقطاع. وحنا تبارك الله ما ناكلوش بزاف، وفوقاش ياكل بزاف في الليل عاد نمشي ناس، فين يمشي ناس؟ قال لك هذا يدير الدروس، يدير الدروس. ايها الناس اتقوا الله، باش راه يتكلم، اقسم بالله لا اللي راه يكلمك هو كرشه، المنطلق والدافع هو الكرش، لأن القلب ميت، ولذلك يخرج الكلام ميتا. إذا انطلق الكلام من البطن يخرج ميتا، لأن البطن مادة والمادة ميتة فانية، فكان لابد من إخراجها من القلب، ولا يخرج من القلب إلا إذا حي القلب، حي القلب، حياة القلوب، وحياة القلوب تتطلب ما تقصرش، ما تقولوش الواحد قصر، أنا نقولها لكم دائما. واحد السيد قال لي راه عندي العرس إن شاء الله الأربعاء 14 جويي، من اليوم ده أن الناس تريزيرفي شي حاجة، احنا الريزيرفي والتقصر، هذا عرس، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، الاثنين مقصر، والثلاثة مقصر، والأربعة مقصر، والخميس مقصر، والجمعة مقصر، والسبت مقصر، والحد مقصر، والاثنين مقصر، ومارس مقصر، وأبريل مقصر، وجانفي مقصر، ورمضان مقصر، وسيد الميلود مقصر، وتابع الميلود مقصر، وجاد مقصر، وجماد مقصر، وتروح حاكلك مقصر، مقصر في حق الله. واش ما خليت له؟ وفتري تقول له خصنا الدعوة وخصنا كذا. عاونوا غير خليه، عاونوا على الدعوه باش غير خليه ترانكي، الا ما قلت له شروح راك عاونته، ما تعاونوا لا بلا بلا بلا، غير خليه ترانكي صح. فكان الحبيب صلوا عليه يتزود الزاد القليل، واش هو شيخ خبز يابس يابس. وشوفوا شوفوا هذ الانبياء اصحاب الصدور الواسعه والقلوب النقيه، كان حتى الزاد القليل الذي يصحبه معه خارج مكة إذا مر على الرعاة تصدق بثلثه أو نصف، يعطي للرعاية. وشحال كان يجلس؟ يطلع فين يطلع؟ يترك مكة وضوضاءها ويصعد إلى أعلى قمة جبل النور فوق في الجهة نتاع الغرب، غرب الشمال الغربي نتاع مكة، يصعد إلى قمة الجبل جبل النور ويدخل تما، وشحال يبقى من النهار تما، وشحال شحال يبقى من النهار على ذاك الخبز، شحال شحال أقل مدة 10 أيام وأكثرها شهر، يعني في الخرجة، في الخرجة الواحدة الخلوة الواحدة ماشي نتاع ساعة ماشي ساعتين أحبابي. النبوة باش باش باش الإنسان يديها راه ماشي شايته ماشي شايته تديها بالزهر ولا بالعود. روح نديروا العود نديروا العود شكون إن شاء الله تطيح فيه نبي. روح يا ودي روح يا روح نديروا العود وتطيح في واحد بو كرش واحد اللي ما يصبرش حتى على كرشه. ويا ودي ويا محمد ويا محمد الخبز اليابس وعشر أيام هو المدة القصيرة وقد يظل شهرا لا يرجع فيه إلى خدي. وأنا نبقى نشوف نقول يا سبحان الله ربه هي النبي من كل جهة. شو بعد الدار اللي عندك يدير شو عمرو خديجة قالت له فين راك غادي؟ عمرو قالت له ودي راك فما في ذاك الغارة خلا دار شرك راه غادي قرصك شي رفعه. عمرو قالت له علاش راك تطول علاش زعما ما تجيش عندنا. عمرو مشات عنده هي وخسرت عليه وقطعت له العلاقة نتاعو مع سيدي ربي ومشات مشات دير جسس تقول تقول له ما ما راش ولا هذه 20 يوم الخبر معت واسمو تما كون حنا كون حنا ايه العفريت ما باتش اليوم هذا الليلة هذا روح تشل الحسابات الكوميسارية البيجي في الدار تشم لك البالطو يا هو تقبض لك البورتاب يا هو تبقى تضرب التليفون كاع لك كذا غير غير غير غير لا ما بدش راك مسافر. شو ربك هي النبي صلى الله عليه وسلم هي يقولوا كل الظروف العائلة عنده مرتاحة مهنية لأن عارفة شكون هي محمد حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واسمه راه يوقع له صلى الله عليه وسلم. فكانت تعين كان خير كانت خير عون للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه وما هو عليه ما هو فيه من حال وما هو عليه من عمل واجتهاد. الآن بدأ الاجتهاد بعد ما تحول التركيب النبوة في الداخل دفعته لمن للاجتهاد للانطلاق في اعتزال الناس في التقليل من الأكل في التفكير في هذا الملكوت في النظر إلى صفحة السماء في النظر إلى بداعة هذا الكون في النظر إلى هذه الآيات المبهرات. يا الله ويطل هذا القلب وتطل عينيه والفوق ومكل تحت شو مكل تحت الناس واش مهمة الربا الزنا عبادة الأصنام وهو فرة فرة لا فوق أهلك هو لا وفين في الغار بعيد عليهم ما يسمعش ولكن يمكن يشوف. دخل الغار ما يسمع ما يشوف لان لو كنت واقف فوق الجبل يمكن تشوف ما كاش حاجه ها انت بعيد ما تسمعش لكن يمكن ان ترى. زيد دخل الغار دخل الغار لا تسمع شيئا مما يجول في هذه الدنيا ولا تنظر الى ما يحدث فيها فاقبل بكليتك على ربك. وكان ينسى كاع الماكله كاع كان شي ناس اللي ينساو الماكله. عمرو شفتو شي واحد ينسى الماكله؟ عمرو شفتو شي واحد يومين ينسى الماكله؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يفوت النهار الاول ما ياكلش النهار الثاني ما ياكلش النهار الثالث ياكل شويه مع المغرب. يقول له يا رسول الله نريد ان نصوم كما تصوم. هذا الصيام كيسميوه صيام الوصال يصل اليوم باليوم ما ياكل ما يشرب. يقول لهم لا واش انتم قلبكم حال قلبي ولا اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. هو راه مشى راه دخل ملكوت راه ولا فيه جزء ملائكي. النبوه راه يخاطب من الملك راه يجي خطاب الله يجي الخطاب فين عاد الماكله. يجي واحد الوقيته اللي نبقاو في الدنيا في الدنيا في الدنيا 40 يوم واحد النهار بحال العام واحد النهار بحال الشهر واحد النهار بحال السيمانه و37 يوم اللي بقات كايامنا هاته. ما كاين لا ماكله لا شراب. تعرفوا فوقاش ولا ما تعرفوش فوقاش؟ يقولوا لي فوقاش فوقاش حينما يخرج الدجال يمكث في الارض وشحال 40 يوم يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة سيمانة وبقيت 37 يوم كأيامكم هذه في 24. فقال الصحابة: وكيف نفعل في اليوم اللي هو كسنة وكشهر كسيمانة الصلاة؟ واش صلوا واخا بصلاة؟ قال: لا، اقدروا لليوم قدرة، بلك تصلي فيه 300 ظهور، 365 عصر، 365 مغرب، 300 عشاء، وما كاين لا ماكلة لا والو، لا أرض تنبت ولا سماء تمطر. 3 سنين منين يخرج، قبل ما يخرج الدجال 3 سنين. العام الأول يمشي الثلث نتاع الخير نتاع السماء والثلث نتاع الخير نتاع الأرض، العام الثاني يمشي الثلث الثاني والثلث الثاني نتاع الأرض، والعام الثالث تقف السماء وتقف الأرض، و40 يوم يجلس وما عند المؤمنين ما ياكلوا. على فتنة قداش؟ قالوا له: واسمو يكون الماكلة نتاعنا يا رسول الله؟ والماكلة نتاعنا الصلاة، واخا نقدروا لها قدرها، إوا والكرش واسمو نديرو فيه؟ ما بقاتش الكرش. المؤمنين ما بقاتش الكرش تخدم. اش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طعامهم التسبيح. شتو؟ طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير، إذا سبحوا شبعوا، إذا حمدوا الله شبعوا، إذا كبروا الله شبعوا. إني أبيت عند ربي. ينساو الماكلة، ينساو. إلا حبيت واحد حاجة وأقبلت عليها تنسي كاع الحوايج الآخرين. نسيك. واحد اللي يحب شي مرة ينسى الماكلة، يحب غير مرة ينسى الماكلة، ينسى الشراب، ينسى. إلا حب غير مرة، إلا حب الكواغط، كواغط، يجري يجري يجري ناضي. يقول لك: لا إله إلا الله، هذه يومين ما طاحتش النعمة في كرشي. ومالك؟ ومالك أنت؟ قال لك: لا إله إلا الله، راه خصني الكواغط وخصني ندير وخصني ندير. مالك لاش؟ فين عاد اللي يحب ربي؟ يحب حبيبي ربي، ويحب سيد النبي، ويحب الجنة، ويحب الغيب اللي راه يستنانا من نتلقاو حبيبي رسول الله. يا للشوق، يا للانتظار، يا للرحمة. بابا بابا بابا با. تجدني مضطرا لزحف عقارب الساعة على عجل لنتوقف عند العزلة، وهو آخر إرهاصات النبوة، وسنتحدث عن العزلة آثارها، وهل هي خير أم المخالطة، وماذا نقول حينما نتحدث عن المخالطة والعزلة، وما هي العزلة المطلوبة شرعا، ولماذا نعتزل الناس. كل هذه المواضيع مواضيع مهمة، لأنها تدخل في إطار تربية الإنسان المؤمن، فهو لا يستغني عنها. والله نسأل أن يرزقنا يا رب صفاء القلوب وصفاء وصدق النيات، وصلى الله على خير البريات محمد سيد الكائنات، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، فر الأخ المبصر الكفيف، فر السمام، فر الأخ الكفيف، الكفيف اللي الزوجات تاع عمرو ذاب القلب، فرك يا حبيبي، ما رانيش شايف وين السي محمد الكفيف. هذا الزوجات تاعو الآن فيها مرض القلب، طلبوا له 12 مليون، الحمد لله إن شاء الله تعالى. الأخ تاعنا راه كفيف وما عندوش، من أراد أن يعينه جزاه الله تعالى عنا خير. هو راه دار ورقة الاحتياج وكذا، وراه خلاوها له الماتريان 6 مليون. هذا قال لك سيدي، هذا السؤال جاني سبحان الله، السؤال شويه. قال لك: هذا السيد 25 عام مخدم، الحصيله سيدي، وبدا يخدم هذه واحد 5 شهور ولا قال لك، والان يريد ان يحصل على رخصه، يعني عطله نتاع 10 ايام في الربيع. قال لك: واذا سمح له رب العمل ورخص له، يؤدي ذلك الى تخريب المشروع وتهديد وظيفه السائل. والله انا ما فهمت هذا، ولكن اللي فهمت ان السيد عاد كي بدا يخدم عند واحد السيد في شي مشروع، ومازال يخدم عنده 5 شهور وقال له بغيت الكونجي. هو احبابي واش غادي نقول لك، هو الانسان من يكون خدام عند شي واحد كيخدم عنده بناء على عقده، وذيك العقده كتكون فيها واحد مجموعه تاع الشروط. الا كان سيدي من جمله الشروط اللي كاينه في العقد انك ان شاء الله تعالى ما تدي العطله حتى تكمل على الاقل عام، فلا بد من الالتزام ببنود العقد. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ولا ما تفهموش من الاول ما عندهمش عقد، راه كاين عرف، والعرف عندنا ان السيد بعد في الادارات كاين ما يمكنش الاداره تعطيك الكونجي حتى تخدم بعد على الاقل عام. باش ترسم باش تكون عندك العقد. اما السيد راه متكل عليك مثلا تخدم مثلا وانت بعدا غير دخلت البارح واعطيني الكونجي، لا الانسان خصو يخدم. العمل عباده، العمل عباده. واش من عباده؟ وراح تكلمنا عليها بزاف في السيره. وثانيا الخطر هو القيت اللي لبقى السيد دائما كل مره يقول له اعطيني الكونجي، من المشروع واسمه غادي في التالي غادي يقول له الله يرحم لك الوالدين اسمح لي يشوف شي جهه اخرى. والله تعالى اعلى واعلم. أنا الله أعلم. أنا قال لك سيدي مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر المملكة العربية السعودية، معناتها منين جابوها؟ قال لك تليفون موجود، عند الاتصال سيجيبك جهاز آلي فاطلب التحويلة رقم 3 أو هاتف مباشر للبرنامج الخيري. تعلن المستشفى عن استقبال حالات مرضى القلب بالمجان وإجراء العمليات أيضا بالمجان ومن خارج المملكة، وتتحمل المستشفى أجور نقل المريض وإسكانه وكذلك المساعدة في استحصال سمة الدخول الفيزا للمريض. فالرجاء إذا كنت على علم بأي حالة مرضية لأمراض القلب سواء بالمملكة أو خارج المملكة مالها الإبلاغ ولك الثواب. ترسل التقارير الطبية على فاكس مركز المعلومات وعلى أن يزيد عمر المريض عن 60 سنة وصورة من الهوية، وهذه ضمن البرنامج الخيري. والحمد لله سيدي هو السيد بعد راه نعطيه له هذا مول القلب، نعطيه له إن شاء الله هالشيء ويدير يجرب إذا كان هالشيء بالصح. هو السيد نعطيه له إن شاء الله هذا وأعطيوها لبعضكم بعض. هو صوروها أعطيوها لبعضكم بعض، أعطيوها يعني شوفوا إلا مزيانة سيدي يديروا لنا العملية تاع القلب مزيان. هذا قال لك أنا مريض وضعيف الحال وغادي يطردوني بالدار، ما صرتش لي باش نخلص الكرية وما نقدرش نخدم وخاصكم تعاونوني ولا إله إلا الله نصر. أنت ما كدرت أنا لا تليفون ولا عنوان ولا والو. نطلب الله تعالى يسر يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد والله تعالى على وأعلم. هذيك صوروها وأعطوها لنا عاود اكتبوا لنا في هذاك العنوان ونشوفوا إلا بالصح.